لولا الهوى ما شغل البال شاغله، لولا لوعة كنت أنو بالحشا، لولا اشتياق مجنون يجذبني إليك. لعمرك لولا الهوى ما شغل البال شاغله، لولا لوعة كنت أنو بالحشا، لولا اشتياق مجنون يجذبني إليك. أنا صب ضعيف تتصارع به الأشواق فتهده وتدمره، أنا صب ضعيف تتصارع به الأشواق فتهده وتدمره. لأمجد العشق لتصلني وتفك الصراع، لأحمد وصلك على مر الأيام. أنا من خلق لأمجد العشق لتصلني وتفك الصراع، لأحمد وصلك على مر الأيام. لعمرك لولا الهوى ما شغل البال شاغله، لولا لوعة كنت أنو بالحشا، لولا اشتياق مجنون يجذبني إليك. وحياتك لو أسقيتني منك وصال لأعيش بالأحلام ألف حلم وخيال. وحياتك لو أسقيتني منك وصال لأعيش بالأحلام ألف حلم وخيال. لطرفت شلات وصلك عناقا وقبلي، ولا أغمضت عيني عيني لنشوة وصال. لطرفت شلاتي وصلك عناقا وقبلي، ولا أغمضت عيني عيني لنشوة وصال. لولا الهوى ما شغل البال شاغله، لولا لوعة كنت أنو بالحشا، لولا اشتياق مجنون يجذبني.